والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم في المسألة الأولى من المسائل الخمس التي طرحناها للبحث، وهي مسألة أن مسألة التوارث بين المسلم والكافر، أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، والكافر أيضا يرث الكافر الأصلي إذا لم يكن هناك وارث مسلم. وهذا قلنا ما يمكن أن يستدل عليه بوجوه. الوجه الأول كان عبارة عن الإجماع والتسالم الفقهي الثابت في المسألة، وذكرنا بالأمس مجموعة من كلمات الفقهاء حول هذا الموضوع. فتلخص من كل ذلك أن إجماع الطائفة الحق وتسالمهم على أن المسلم يرث الكافر دون العكس، وأن الكافر أيضا يرث الكافر الأصلي إذا لم يكن هناك وارث مسلم، هذا التسالم والإجماع ثابت بلا إشكال. فإن قلت أن في المسألة أدلة أخرى أيضا مذكورة في كتب القوم وتوجد روايات أيضا على هذا الحكم، إذن هذا الإجماع الذي ذكرتموه مدركي أو محتمل المدركية على الأقل، فلا يكون دليلا برأسه وجها مستقلا. أقول نعم، في المسألة أدلة واستدلالات أخرى أيضا مذكورة في كتب الأصحاب، لا ننكر ذلك، والروايات أيضا موجودة كما سوف يأتي، روايات موجودة تدل على هذا الحكم، لكن هذا كله لا يجعل الإجماع مدركيا. هذا الإجماع في هذه المسألة لا يكون مدركيا أو محتمل المدركية، وذلك لأن لحن فقهائنا في هذه المسألة، فقهائنا القدماء لحنهم الذي تقدم بالأمس من خلال مجموعة من كلماتهم، مثلا تصريحهم بأن المسألة ممن فردت به الإمامية، هذا تعبير فوق التعبير بالإجماع. قد يقول السيد المرتضى أجمع فقه، قد يقول ممن فردت به الإمامية، يعني هذا شعار المذهب، شعار الإمامية أصلا، مسألة ممن فردت، أو مثلا مما أنه حكم آل محمد، يعني عبر عن هذا حكم آل محمد، مع أن المسألة محل اختلاف بين الفريقين، وكلا الطرفين مقر بأن يعني في كتبهم يقرون ويعترفون بأن قول علي عليه السلام والحسن سلام الله عليه وزين العابدين في المسألة مخالف مع جمهور فقهاء العامة، يعني ذول كانوا يرون ويصرحون بأنه المسلم يرث الكافر على خلاف رأيه، حتى السنة هم كاتبين أن علي والحسن وعلي بن الحسين ممن كان يورث المسلم من الكافر، هم يكتبون هذا. خب هذا كل هذه القرائن وأمثالها والنكات توجب الاطمئنان بأن هذا الحكم كان واضحا مسلما عند هذه الطائفة، يعني معلوما من مذهبنا حتى عند العامة، العامة كانوا يدرون أن هذا رأي أصحابنا. إذن مثل هذا الإجماع لا إشكال في أنه يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام. هذا هو الوجه الأول، يعني أقوى الحجج والأدلة في المسألة هذا الإجماع والتسالم الفقهي المسلم. الوجه الثاني هو أن هذا هو مقتضى القاعدة أساسا، القاعدة المستفادة من عمومات الكتاب والسنة التي تدل على ثبوت الميراث بأسبابه. الميراث يثبت بين إنسان وإنسان مطلقا، حتى بين الكافر والمسلم. مثلا عمومات الميراث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ما قيد فأنه إذا كان مسلمين مثلا، يشمل حتى ما إذا كان مثلا الأب كافرا والولد مسلما، يوصيكم الله في أولادكم للذكر. أو مثلا ميراث الزوج والزوجة: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. بعدين بالنسبة للزوجة: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترك. هذا كله ما بيقيد أن يكون مسلمين. الزوج إذا كان غير مسلم والزوجة مسلمة، الزوجة ترثه، أو بالعكس. لكن ممكن سيدنا يقول أنه ليس في مقام الإطلاق من هذه الجهة، باعتبار أنه في مقام تحديد الفرائض الأصلية، أن الثمن والربع والنصف فقط. إيه؟ ليس في مقام الإطلاق من جهة أن الوارثين مختلفين في الملة أو متحدين في الدين. ليش؟ في مقام توريث إنسان من إنسان، في مقام غير يقيد. يقول التوريث هذا فيما إذا كان مسلمين فقط، كان يقيد. ناظر الهج هذه الجهة، ما ناظر ناظر إلى جهة التوريث، يعني اللي يورث غير اللي يورث إنسانا من إنسان. هو في مقام بيان التوريث، في مقام بيان التوريث الحصة. نعم، في مقام بيان السهم والحصة فقط، يعني ذيك مسكوت عنها. يعني خو بسم الله أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هذه بين خو هذا مطلق. مطلق لا، حتى لا حتى لا، فسيأتي استدلال يعني تمسك بعض الفقهاء حتى بهذه الآية. على كل حال، السلام عليكم ورحمة الله. على كل حال، هذه العمومات التي تدل على ثبوت الميراث بأسبابه، من أسباب الميراث النسب، هذا مطلق سواء كان مسلم أو كافر. خرج من هذا العموم ما إذا كان الميت مسلما والوارث كافرا، هناك خرج الكافر لا يرث المسلم، خرج بدليل خاص بالأدلة الخاصة وبالإجماع كما يأتي، بل بالضرورة من الدين أن الكافر لا يرث المسلم. لكن ذاك خرج عن العمومات، يبقى الباقي تحت العام. الباقي يشمل ما إذا كان الميت كافرا والوارث مسلما ويرث، لماذا لا يرث؟ ويوجد للسيد المرتضى كلام مفصل لا بأس بأن ننقله، لأنه يلقي الضوء على بحثنا. السيد المرتضى في الانتصار نقلنا عنه بالأمس عبارة في الانتصار صفحة 588 إلى الرسائل الناصرية أو الانتصار؟ لا لا، انتصار من اثنينات أمس نقلنا، هم من الانتصار هم من الناصرية. في الانتصار صفحة 191 إلى 588 إذا ما مشتبه. على كل حال بعد تلك العبارة التي ذكرناها بالأمس يقول بعد ما يذكر قول أولئك وقولنا ثم يقول دليلنا بعد إجماع الطائفة جميع ظواهر آيات المواريث. آيات المواريث لأن مثل شنو؟ لأن قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يعم الكافر والمسلم، ما يقبل إشكال جناب الشيخ أن هذا لبيان الحصة ليس لبيان أصل الآل. سيد المرتضى يقول لا، هذا يوصيكم الله في أولادكم هذا مطلق يعم الكافر والمسلم. يرد كلام الشيخ اللي يقول هو السيد المرتضى ما يقبل كلام الشيخ. أقول السيد المرتضى ما يقبل كلام الشيخ. وكذلك آية ميراث الأزواج والزوجات، آية اللي قرأناها، ولكم نصف ما ترك أزواجكم أو ولهن ربع مما تركتم. آيات الميراث، آية ميراث الأزواج والزوجات والكلالة، يستثنون الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت، هم هناك مطلق يعم الكافر والمسلم. وظواهر هذه الآيات كلها تقتضي أن الكافر كالمسلم في الميراث، يعني تشمل حتى إرث الكافر من المسلم أيضا. لكن فلما أجمعت الأمة على أن الكافر لا يرث المسلم أخرجناه بهذا الدليل الموجب للعلم، لأن إجماع يوجب العلم أخرج. وبقي ميراث المسلم للكافر بقي تحت الظاهر، يعني تحت ظواهر الآيات، كميراث المسلم للمسلم باقي تحت العام. ولا يجوز أن يرجع عن هذا الظاهر، يعني عن ظواهر الآيات، ما يجوز أن نرفع اليد ونرجع بسبب شنو؟ بأخبار الآحاد التي يروونها، يعني ذولاك بموجب أخبار الآحاد التي يروونها، كما يأتي أنه يروون عن النبي أنه لا يرث المسلم من الكافر. يقول السيد المرتضى لا، لا يمكن، لا يجوز أن يرجع عن هذا الظاهر، ظاهر الآيات، يرجع بسبب أخبار الآحاد التي يروونها. لماذا؟ لأنها يعني أخبار الآحاد لأنني توجب الظن، بينما ظواهر الآيات الإجماع هذا يجب العلم. ولا يخص بها، يعني هذه الأخبار أخبار الآحاد لا تخصص العمومات الآيات، ولا يخص بها ويرجع، يعني لا يرجع عما يوجب العلم من ظواهر الكتاب. هاي أولا يعني باعتبار أنها أخبار أحاد، وثانيا ولأن أكثرها مطعون على رواته مقدوح فيهم، أكثرها هاي الأخبار رواتها مطعون فيهم. هاي ثانيا ولأنها معارضة بأخبار كثيرة، هناك أخبار في المقابل يرويها أيضا مخالفون وتوجد في كتبهم، هاي هم جهة ثالثة. ولأن أكثرها له تأويل، أكثر هذه الأخبار الأحاد يمكن أن تؤول بما يوافق مذهبنا. فهذه جهات أربعة، بعدين هو يفصل تفصيل هذه الجملة، يعني تفصيل هذه الجهات الأربعة يشرحها. يقول أن مخالفنا في هذه المسألة يعول على ماذا؟ على أخبار أحاد، من جملتها على خبر يرويه الزهري، يعني من جملة تلك الأخبار الأحاد اللي يرويها مخالفونا بلي خبر الزهري عن علي بن الحسين، يعني زين العابدين سلام الله عليه، عن عمرو بن عثمان بن عفان، عن أسامة بن زيد، عن أن النبي صلى الله عليه وآله قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم من صوبين. هذا الخبر الذي يرويه الزهري موجود في صحيح البخاري الجزء الثامن صفحة 194، هذا أحد الأخبار. وعن خبر ثاني، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يتوارث أهل ملتين ما دام يوجد شخصان من ملتين ماكو توارث بيناتهم لا الكافر من المسلم ولا المسلم من هذا الحديث في سنن البيهقي جزء السادس صفحة 218 هذا الخبر الثاني بعد والخبر الثالث وعن عامر الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه يعني هم مثل ذلك هذا موجود في سنن الدارمي الجزء الثاني صفحة 369 بعد والخبر الرابع وعن الزهري عن سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب شو يقول؟ يقول مضت السنة ألا يرث المسلم الكافر السنة مضت على هذا المسلم لا يرثه ولم يورث عمر بن الخطاب الأشعث بن قيس عن عمته اليهودية أشعث بن قيس مسلم كان له عمة يهودية ماتت فالمفروض أن هذا الأشعث يرثها لأنها عمته لكن عمر بن الخطاب لم يورث ما أنطعمت هذا هم موجود في الموطأ الجزء الثاني صفحة 519 حديث 12 بعد ومن جملة الأخبار وقال الزهري هذا كل كلام سيد المرتضى قال الزهري كان المسلم لا يرث الكافر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وعهد أبي بكر وعمر وعثمان ما يذكر عليه حقد يعني فلما ولي معاوية لأن معاوية كان رأي خلاف رأي بالأمس هم ذكرنا أن معاوية مع مجموعة كانوا يخالفون فلما ولي معاوية ورث المسلم من الكافر وأخذ بذلك الخلفاء الخلفاء من بعد معاوية هم مشوا أخذ بذلك الخلفاء إلى أن حتى قام عمر بن عبد العزيز فراجع السنة الأولى رجع إلى عدم التوريث خب يقول سيد المرتضى هاي أخبار اللي يرويها مخالفون وكل هذه الأخبار إذا سلمت من القدوح والجروح هم إذا سلمت إنما توجب الظن دون العلم اليقين ولا يجوز أن يرجع بها ولا بشيء منها عما يوجب العلم من ضوائر الكتاب ضوائر الكتاب توجب العلم شلون نرفع ذيل عنها بسبب هذه الروايات اللي حتى إذا سلمت من القدح والجرح مع ذلك هي ظنية توجب الظن سيد المرتضى مبنى خبر الواحد ليس بحجة هذا كلام على سيد المرتضى لا هو احنا في في في في محله في بحث حجية خبر الواحد عند الاستدلال على عدم حجيته بالإجماع السلام عليكم ورحمة الله فسؤال سيد المرتضى ينقل الإجماع أيضا على عدم هناك ذكرنا أن على ما ببالي قلنا مقصود السيد المرتضى أخبار الأحاد مال ذولاك مال العامة مو أخبار الأحاد باعتبار وضع تقية وجو يعني مكهرب ما يقدر يصرح أن أخباركم مو حجة يقول أخبار الأحاد هم أخبارهم أخبار الأحاد لين يقول يعني مقصوده أن ذنيش مو حجة لأن رواتها كلهم ضعفاء أو ناس مو موثوقين عندنا فضربهم لكن بدون أن يصرح بأنه هذا مقصود يعني هناك ذكرنا هذا المطلب دفاعا عن سلمهم على كل حال يقول هاي الأخبار على فرض سلامتها من القدح والجرح على كل حال هي أخبار توجب الظن دون العلم فلا يجوز أن نرفع اليد عن ظواهر القرآن وعن الإجماع اللي هو دليل يوجب العلم نرفع اليد عنا بموجب هاي الأخبار ثم يذكر أنه كيف هاي الأخبار اللي عددها اللي خمسة كانت يذكر كيف هي لا تسلم من القدح والجرح يقول فأما خبر أسامة الخبر الأول خبر الأول من الأخبار اللي ذكرها خبر أسامة يعني الزهري يروي عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد. يقول فأما خبر أسامة فمقدوح فيه. ليش؟ لأن أسامة تفرد به عن النبي، الوحيد من بين الأصحاب من بين صحابة النبي الوحيد الذي ينقل عن النبي هذا الكلام هو أسامة، والتفرد هو بنفس نقطة ضعف. يعني إذا كان في الراوي يتفرد بنقل رواية دون غيره، ما حد غير ناقل هذا الكلام من النبي، أسامة فقط تفرد به، بل تفرد به عن النبي، وتفرد به أيضا عنه عمرو بن عثمان، الوحيد الذي نقل عن أسامة هم عمرو بن عثمان، ما هو شخص آخر ينقل عن أسامة. أولا الوحيد الذي نقل عن النبي أسامة، والوحيد الذي نقل عن أسامة عمرو بن عثمان، هذا مضاعف. وتفرد به عن ابن الحسين عن عمرو، الوحيد الذي نقل عن عمرو عن ابن الحسين. طبعا هذا هم ما ينقل، هو الأئمة عادة ما ينقلون عن يعني عن الصحابة اللي كلها. ابن عباس قد انه في دول العامة يدعون في طريق طرق العامة يقول وعندنا خبر عندنا بسم الله معنا لأن ينقل الإمام. الإمام ينقل عن الإمام، عن أبي، عن جدي، عن النبي، ما ينقل عن غيره. لا في طرقهم يقول، هو يناقش طرقهم. يقول تفرد أسامة عن النبي، وتفرد عامر عن أسامة، وتفرد علي بن الحسين عن عامر، الوحيد اللي نقل عن عامر علي بن الحسين، ماكو غيره. وتفرد به الزهري عن الوحيد اللي نقل عن علي بن الحسين هم الزهري. تفرد في تفرد في تفرد في تفرد. ويقول وتفرد الراوي بالحديث مما يوهنه ويضعفه لوجوه معروفة. هاي بالنسبة للخبر الأول. ثم يقول وقد روى هذا الحديث بعينه الزهري، نفس الحديث الزهري رواه بسند آخر، فقال عن عمرو بن عثمان. هناك في الخبر الأول اللي نقلناه هناك الزهري يروي عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان، في مكان آخر يروي مباشرة عن عمرو بن عثمان ولم يذكر علي بن الحسين. فهذا هم يقول سيد المتهاهم هذا دليل آخر على ضعف واختلاف الرواية أيضا مما يضعفه. اختلاف رواية، هناك يروي عن شخص عن علي بن الحسين، هنا يروي رأسا عن جسمه. ومما يضعف هذا الخبر أن علي بن الحسين، بعد مما يضعف هذا الخبر أن علي بن الحسين كان يورث المسلم من الكافر بلا خلاف، وذكرنا بالأمس هم نقلوا أنه ضمن المجموعة اللي كانوا يرون التوريث، مو فشلون هو رأي التوريث لكن ينقل سنة خلافة. هم نقلوا عن الإمام الباقر وحتى على علي بن الحسين ما كان ما صار عن الإمام الباقر. لا نقلوا علي بن الحسين والإمام الحسن والإمام الباقر، لا باحب الرواية نقلوا، لا لا فهم ما صار من جملتهم علي بن الحسين. بني من جملتهم علي بن يعني ما خلق عبارة موسوعة كويتية. إيه بني بني. قال شنو وذهب معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان والحسن ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين. بني مع علي بن سمان ومسروق إلى أن المسلم. بني هناك ذكر. محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية. خب. فيقول مما يضعف هذا الخبر أن علي بن الحسين كان رأي الفقه التوريث يورث المسلم الكافر. شلون هو رأي التوريث لازم يروي سنة على خلافه، يروي حديث، يعني يقول هذا دليل على الكذب على علي بن الحسين. فلو روى فيه سنتان لما خالفها. وروى أحمد بن حنبل عن يعقوب عن أبيه عن صالح عن الزهري أن علي بن الحسين أخبره, أخبر الزهري أن عثمان بن عفان وأسامة بن زيد قال لا يرث المسلم الكافر. هذا في مسند أحمد الجزء الخامس صفحة 20. فشوفوا هنا أسامة بدون أن يسند الخبر إلى النبي هو يقول أن عثمان بن عفان وأسامة بن زيد قال مو عن النبي قال لا من غير أن يسند هذا إلى النبي. وهذا اختلاف واضطراب في رواية الخبر يدل على ضعفه. في مكان يسند إلى النبي يقول النبي يتبار, في مكان هو مباشرة يقول الشكر. فهذا الخبر الأول. وأما الخبر الثاني خبر حديث عمرو بن شعيب, الخبر الثاني كان هذا عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله إنه لا يتوارث أهل ملتين. يقول هذا الحديث فإن الحفاظ لا يثبتونه عن النبي, حفاظ الحديث ما يذكرون هذا الحديث عن النبي ويذكرون أنه من قول عمر. هذا كلام عمر مو قول مكرم. هم الحفاظ ايش يقولون سيد المكرم. وعمرو بن شعيب مضعف عند أصحاب الحديث, لأن عمرو بن شعيب هذا يصير عمرو ابن شعيب, شعيب ابن عبد الله بن عمر يعني حفيد عمر, أبو عمرو شعيب حفيد عمر لأن ابن عبد الله بن عمر. طب هنا عمرو بن شعيب ينقل عن أبيه يعني شعيب, شعيب ينقل عن أبيه أيضا يعني عبد الله بن عمر قال قال رسول الله. يقول سيد المصطفى ومما يوهنه أيضا تفرده عن أبيه, يعني الوحيد اللي نقل هذا الحديث عن أبيه هو عمرو, بعد غيره ما نقل عن شعيب, بس عمرو نقل عن شعيب. وتفرد أبيه عن جده, الوحيد الذي نقل عن جده هو أبوه, وتفرد جده عن النبي, الوحيد الذي نقل عن النبي هذا الكلام هو جده يعني عبد الله بن عمر. بعد ما أحد من الصحابة نقل هذا الكلام أنه لا يتوارث أهله ملتين. فهذا التفرد كله. ثم يقول وعمرو بن شعيب ما لقي عبد الله بن عمر, عمرو بن شعيب ما أدرك جده, جده عبد الله بن عمر ما لقيه, وإنما يرسل عنه. هو عن أبيه يقول إيه هنا يقول عن أبيه, يقول في مكانات أخرى يرسل, إذا هم ينقل مرسل لأنه ما لقي جده, ما لقي, لم يبلغ جده, لا ما لقي اسم, لم يبلغ أو ما لقي يعني ما أدركه يعني يجود كل طفل كان مثلا أو بعد ما مولود. فهذا هم الخبر الثاني راح. وأما خبر الشعبي عامر الشعبي عن النبي هذا الخبر فهو مرسل ما يفيد. الشعبي تابع الشعبي من التابعين بالي. فما لحق عنه. وقول سعيد بن المسيب الزهري نقل عن سعيد بن المسيب أنه مضت السنة أن لا يرث المسلم الكافر. قم مضت السنة هذا خب كلام لا حجية فيه لنا, هذا كلام سعيد بن المسيب شنو قيمته لا حجة فيه, لأن ذلك خبر عن اعتقاده ومذهبه رأيه هو هذا, هذا مو حديث يروي عن النبي حتى يكون حجة. ويجوز أن يريد به أنه ويجوز هم مقصودا من السنة مو سنة النبي, سنة عمر, لأن عمر هم صار إلى سنة ما سنة عمر لا حلال. ويجوز أن يريد به أنه من سنة عمر بن الخطاب, مضت السنة مو سنة النبي لا النبي عليه وآله السلام. ثم يعلق السيد المصطفى يقول وما يسنه غير النبي عليه وآله السلام ممن ذكرناه يجوز أن يكون خطأ, كما يجوز أن يكون الصواب سيحصي هو مع مجاملة لما يقدر يحصي حيل مضبوط واضح يعني تقية حاكمة على جوهم فلذا أقول أنه من يقول أخبار أحد أجمعت الطائفة على عدم حجية أخبار أحد مقصود أخبار أحد دولات بس ما يقدر يصرح على كل حال وكان مذهب سعيد بن المسيب توريث المسلم من الكافر فكيف يجوز أن يكون مذهب هذا لكن هو يروي سنة على خلاف ميسر على أن هذه الأخبار هذا كله بالإضافة إلى أن هذه الأخبار معارضة مقابلة بما يرويه مخالفون أكو أخبار في خلافها موجودة حتى في كتب مخالفين مثل الخبر الذي يرويه عمر بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر أخوين أحدهما يهودي والآخر مسلم اختصما فورث المسلم منهما الإرث إرث الميت أعطاه للأخ المسلم دون الأخ الثاني وقال حدثني أبو الأسود الدؤلي أن رجلا حدثه أن معاذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص فهذا يستفيد منه يعني أن المسلم يرث الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم ونظائر هذا الخبر موجودة في موجودة كثيرة في رواياتهم روايات الشيعة عن حب كثيرة وأما روايات الشيعة في ذلك فمما لا يحصل وأما الخبر الذي كان يتضمن نفي التوارث بين أهل الملتين أكو أن في أخبارنا أيضا هذا موجود مو بس في سنن الدارمي اللي نقلناه دارمي كان أو غيره سنن الدارمي والبهيري بهيك لا يتوارث أهل الملتين احنا نعزنا المسائل الجزء 26 صفحة 13 باب 26 واحد من أبواب موانع الإرث حديث رقم 6 وبإسناده يعني منه الصدوق باعتبار أنه قبل يقول بل محمد بن علي بن الحسين يعني الصدوق إلى أن يجي يقول رقم 6 وبإسناده يعني الصدوق عن موسى بن بكر عن عبد الرحمن بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يتوارث أهل ملتين إن الله عز وجل لم يزدنا بالإسلام إلا عزا يقول سيد مرتضى لا هذا لا يتوارث أهل ملتين صحيح لأن التوارث تفاؤل يعني إرث من صوبين ماكو بيننا وبين أهل الملتين إرث من صوب واحد إحنا نرثهم هم لا يرثوننا هذا المقصود يفسر لا يتوارث أهل الملتين مو أنه أصلا ماكو إرث توارث ماكو بحيث هذا يرث هذا وذاك هم يرث من هذا لا إرث من جانب واحد المسلم يرث الكافر لكن الكافر لا يرث المسلم وهذا معنى أنه لا يتوارث أهل الملتين توارث ماكو تفاعل من طرفين ماكو لابد من الروايات الأخرى من قرينة خارجية وإلا هو معنى التوارث هذا؟ لا نحن والرواية مطلقة توارث مطلقة توارث تفاعل باب التفاعل طرفين خصيصا بنفس اللحظة ما يكون توارث واحد يموت واحد يورث بلي بس مو من ملة التوارث ما يحصل تفاعل بين طرفين لأن واحد ميت واحد الثاني وارث لا لا لا لا ليس الكلام في زمن الموت من لا لا لا نلاحظ زمن الموت بشكل عام بين المسلم والكافر ماكو توارد تهديئة في المسلم من الكافر والكافر بشكل عام كقضية حقيقية مو قضية خارجية سمات واحد أو لا لا انظروا إلى الواقع إلى القضية الحقيقية المسلم يرث الكافر والكافر يرث المسلم إذا كان هالشكل فهذا توارث صار أما إذا ننفي التوارث يكفي في نفي التوارث بين المسلم والكافر أن لا يرث الكافر المسلم ولو أن المسلم يرث الكافر هذا هم نفي التوارث صحيح كلامه يعني يقول وأما الخبر المتضمن لنفي التوارث بين أهل المدينة ونحن نقول بموجبه لأن التوارث تفاعل وهو مقتضى أن يكون كل واحد منهما يرث صاحبه وإذا ذهبنا إلى أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرثه فما أثبتنا بينهما توارثا يعني يكفي في نفي التوارث هذا اللي احنا نراه هذا كلام السيد المرتضى في الانتصار بل قب هذا هو الوجه الثاني من الوجوه التي يمكن ان يستدل بها لإثبات هذا الحب في المسألة تبقى بقية الوجوه ان شاء الله البحث القادم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.